إذن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر، وهو من يتصف بصفة من هذه الصفات الملعونة التي تقدمت معنا، إما أنه ينكر وجود الرب، إما أنه ينكر شريعته، إنما أنه ينكر نبوة أنبيائه، كل هذا يدخل فيه كفر إنكار، كفر جحود، كفر معاندة، كفر نفاق، كفر شك، كل هذا يدخل. ويقول الكافر لا إله إلا الله. والكفر إخوتي الكرام نوعان، كفر أكبر وهو أقسامه وتقدمت أقسامه المتقدمة، كفر أكبر يخرج من الملة ويجب لصاحبه الخلود في نار جهنم، وكفر أصغر وهو كفر النعمة للمنعم وعدم القيام بشكر الله على وجه التمام لوقوع الإنسان في فسوق وعصيان، فهذا لم يخرج من دائرة الإيمان وأمره إلى الرحمة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تحتمل ثلاثة أمور كنت ترابا، أولها نعم أخي الكريم إخوتي الكرام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. تتنزل على حالتين اثنتين، الحالة الأولى كفر أكبر مخرج من الملة وفسق يراد منه ما يقابل الالتزام بالإيمان، هذا خرج عن الإيمان فسق وذاك دخل فيه، وظلم يقابل به العدل الذي هو التوحيد وعليه الظالم ليس بموحد، إن الشرك لظلم عظيم، كان من الجن في حق إبليس ففسق عن أمر ربه. فالكفر والظلم والفسق بمعنى واحد على الاعتبار الأول، وكلها مخرجة من الملة. قال أئمتنا اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر، لأنه ستر شريعة الله المطهرة بالقوانين المزورة المكذوبة من قبل الفجرة، كافر ستر وهو فاسق. المراد منه هنا المعنى اللغوي كما قلت الذي يدل على خروجه من الإيمان، خرج فاسق، خرج فسوق الخروج، خرج من الهدى إلى الردى، ومن الحق إلى الباطل، ومن الإيمان إلى الكفر، وظالم جاوز الحدود ووضع الشيء في غير موضعه حيث نحى الشريعة الربانية وأتى بقوانين ملعونة وضعية. هذا كافر كما قلت على الاعتبار أول، كفرا مخرج من الملة. هذا متى إخوتي الكرام؟ متى يا عبد الله؟ إن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا صام وصلى وحج واعتمر والصليب في رقبته ينفعه؟ صام وصلى وحج واعتمر ووطئ المصحف بقدمه ينفعه؟ هذه أمور ردة، ومن ردة تحبط العمل، واضح هذا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، إذن هو عنده أمل عنده إيمان لكن ارتد. قال الله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذن هو مؤمن موحد لكن ركن إلى الكفار وقال سنلتزم بواحد من مئة من أحكامكم، كفر. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. عندما طلبوا منه ما طلبوا ليس أن يتمسح بآلهتهم، أن يكف عن سب آلهتهم وأن يتركها وأن يتركهم وشأنهم، يعني فترة لعلهم بعد ذلك يدخلون في دينه. النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول وافق، إنما كما في الروايات يعني بدأ يتأمل الأمر أن لو هؤلاء تركوا فترة ماذا يكون، فنزلت الآية عليك أن تبلغ وأن تجاهد، والدعوة هذه لله جل وعلا هو صاحبها وهو حاميها وهو راعيها. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهذا إخوتي الكرام كفر أكبر في عدة أحوال كنت بينتها وفصلتها في خطبة الجمعة لعلكم إن حضرتم معنا هذا يعني أدركتم هذا في 5 أحوال ينطبق هذا الحكم على الإنسان. الحالة الثانية لا يكون الكفر أكبر ولا يكون الفسق كما قلت ما يقابل خروج عن الإيمان ولا الظلم أنه أشرك بالرحمن، هذه في حالة واحدة إنسان حكم بغير ما أنزل الله من باب الشهوة وهي إيثار العاجل على الآجل وقال يا عباد الله أنا مظلم أنا ظالم أنا مسرف أنا عاصي، فحاله كحال الزاني شارب الخمر. قلنا يا عبد الله لما تزني لما تشرب الخمر؟ قال يا عباد الله كل بني آدم خطأ، يعني أنتم تخطئون أم لا؟ قلنا نخطئ. قال وأنا مثلكم وأسأل الله أن يتوب علي. فإذا وجد من يقول هذا يقول يا عباد الله اعلم أن ما أقوم به كله ضلال لكن لا خيار لي، يعني الكفار وضعوا الحبل في رقبتي، إذا أردت أن أخرج عن هذا الباطل إلى الحق خنقوني وأزلوني، فاعلموا ما نقوم به كله جاهلية لكن نسعى بما في وسعنا للوصول إن شاء الله إلى شريعة ربنا. الذي يقول هذا مع ضلاله مع ضلاله فيه خير كثير، لكن المشكلة إذا جاء يلبس ويقول عادل وقدمنا وأنجزنا وتوحيد وإسلام، وإذا جئت بعد ذلك لتنكر منكرا في هذه الأيام قال أنت تخرج على ولاة الأمور. طيب يا عبد الله لما ولي الأمر ما بين للناس أن مات ما يوجد في الحياة جاهلية وأننا على خطأ، فلو وجد من يفعل لو وجد صار حاله كحال القاضي الذي ينحرف عن شريعة الله بحكمه من أجله شهوة لا من أجله استحسان لشرع الشيطان ولا من أجل استباحة لما هو عليه، ومن باب أولى لا من أجل تفضيلها على شريعة الله عز وجل. فلا يرى أن شريعة الله لا تصلح، لا يقول الخير كل الخير في شريعة الله والشر كل شر فيما اخترنا لأنفسنا، لكن يا عباد الله حالي كحال العاصي الذي يفسد ويعربد، إذا كلمته يقول أنا على خطأ أرجو رحمة الله لعلني أتوب. هذا إذا وجد حقيقة، لا زال كما قلت الكفر فيه لا يخرجه من الملة وهو كفر أصغر، وإذا لم يوجد فيبقى الكفر على ظاهره يخرجه من الملة وأمره إلى الله. يعني لو أن القاضي حكم بغير ما أنزل الله واستحل هذا الحكم واستباحه ورأى أن شرع الله في القضية التي حكم فيها لا يفي بالمصلحة ولا يحقق المطلوب، ما حكمه؟ بلا تردد وإن كانت لحيته إلى سرته، واضح هذا؟ هي واضح يعني أوضح من الشمس في ربيعة النهار. قاضي قضى بغير ما أنزل الله، قال شريعة الله في هذه القضية لا تحقق المصلحة ولا تحقق المطلوب ولا توصل الحقوق إلى أربابها، فأنا رأيت هذه المادة في القانون البريطاني أحسن. هذا ما حكمه؟ هذا بالإجماع كافر ما في شك، وإن كان يقوم الليل ويقرأ كل ليلة ختمة كاملة هو عند الله مع إبليس في جهنم، لأنه رأى شيئا في شريعة الله غير حسن وبالتالي طعن في الله عز وجل. وقاضي آخر جاء ليقضي في قضية واتصل به إنسان وقال 100,000 ريال، قال 100,000 ريال يعني أنا أحرص عليها، اتصلت به أنت قلت يا عبد الله ما تستحي أنت قاضي؟ قال يا عبد الله أنا ما كفرت وأنا أعلم أن حكم الله هو الحق، لكن من أجل الدنيا قل قد أنت أيضا إذا رأيت 100,000 تسرقها، يعني أنت تقع وأنا أقع، شهوة غلبتني 100,000 ريال أنا محتاج أخذتها وانتهى الأمر، هذا كفر؟ هكذا حاله، يعني كما يقال الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فإذا كان يجعجع في وسائل الإعلام صباح مساء الناس بخير وفي نعمة وتقدمنا وتطورنا وعملنا ورقي هذا ما حكمه؟ هو الآن واقع الأمر كأنه واقع الأمر يستبيح الجاهلية التي هو عليها، ولا يقول يا عباد الله اعلموا أننا على خطأ ولعلنا نتقدم في يوم من الأيام. فهو أدرى بحاله، والناس كما قلت عندهم قرائن الأحوال يحكمون بها على العباد، ونسأل الله أن يحسن ختام. ما في شك. يا إخوة الكرام، كما قلت، إن كان من باب شهوة هو هو، إن كان من باب شهوة الحكم واحد، المقصود لا يستبيح لا يستحيل، ألزم الأمة. طيب الآن لو أن إنسانا قطع الطريق وألزم الأمة بشيء من المعاصي، قال لا يمر أحد إلا يدفع ضريبة، قطع الطريق لا يمر أحد إلا بمئة ريال، ألزمهم بذلك الذي لا يمر أقطع رقبته، فدفع الناس له هذه الضرائب، ألزمهم. نقول لما فعل؟ قال رغبة في جمع المال وشهوة، فأنت آثم عاصي. قال لا، هذه شريعة لازمة وأنا لي حق على العباد، وشريعة الله عندما ما جعلت لي حقا في ذلك شريعة الله فاسدة، كفر. وين ألزم الناس؟ يعني كونه ألزم، كونه رخص، كونه يبقى الأمر مرتبط بالاستحلال والاستباحة، وكما قلت ما يتعلق بعد ذلك في موقفه نحو الشريعة، هل يرى أنها يعني لا تصلح لا تكافئ، أنها يعني تساوي شرعه لكن يجوز أن نتركها، هي أحسن من شرعه لكن مع ذلك يجوز أن نتركها؟ إن كان يفعل شيئا من ذلك فلا شك في كفره، وإلا كما قلت يبقى في دائرة الشهوة. إخوتي الكرام، لو أن إنسانا نسأل الله العافية عنده بنات وسامح لهن بالبغاء يزاولن البغاء، ثم تطور الأمر معه وعلق إعلان على بيته عنده 5 بنات كل واحدة في الساعة ب100 ريال، ونشر هذا على الجدار بلافتة كبيرة وشارع نظاما وأكره البنات على ذلك، ثم جينا قلنا يا عبد الله ما تستحي عرضك، جعلت نظاما وأكرهتهن، ولنفرض حياة جاهلية لا يوجد، يعني من يحاسبه ويقف عند حده؟ قال يا عباد الله أنا أعلم أن الزنا حرام ويكرههن على الزنا حرام وأخذ الفلوس حرام، لكن أنا طمع لأشبع من الدنيا، لا أستحل، لعلني أتوب. رحمة الله واسعة، إذا ما غفر الله للعاصين لمن سيغفر؟ فهذا الآن هل يجرؤ أحد أن يحكم عليه بالكفر؟ ما استحل، وضع نظام ونشره، وثم كما قلت ألزم البنات وأكرههن على الزنا، أكرههن. طيب هل كفر؟ هات إخوتي الكرام، في شريعة الله يعني دعونا الآن من القانون العام كما يقال، هذا الآن كفر؟ بقينا كما قلت إن استحل واستباح ما فعل فلا شك في كفره، وإلا بقي ضمن دائرة الفسوق والعصيان وأمره إلى الرحمن، وليس معنى هذا أن حاله حسن. إخوتي الكرام، المعاصي مريض الكفر، يعني هل سيبقى على هذه الحالة التي مع رداءتها فيها كما قال هوادة أنه لازال عنده أصل الإيمان، هل سيبقى أو سيستبيح بعد أيام؟ هذه ناحية ثانية. هل إذا جاءه الموت سيلقى الله بهذا الإيمان الذي يدعيه الآن؟ فإذا غلبه الشيطان في حال صحته كيف سيكون حاله عندما يجتمع عليه إبليس وأعوانه في حال ضعفه؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكن نحن لنتقيد بشريعة. من حيث الظاهر هذا الإنسان ليس بكافر، مع شناعة ما أتى به من إكراه بناته وكتابة إعلان على الفيس. لا إله إلا الله، كما قلت عالجت هذه ضمن يعني خطب الجمعة غالب ظني عند البدع المكفرة، فاستمعوها ولا داعي للإطالة في هذا لأنها مذكورة، يعني من أراد فليستمع إليها، فيها توضيح لهذه الأمور وليس في الحق محابة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن كما قلت 3 أمور إخوتي الكرام معنى يا ليتني كنت ترابا تحتمل ثلاثة معان، أولها يا ليتني لم أكن حيا مكلفا، يا ليتني لم أخلق وكنت كالتراب الذي لم يكلف، ويريد هنا يا ليتني كنت عدما، لأن المعدوم لا حساب عليه عند الحي القيوم، حاله كحال التراب أو ليس كذلك؟ يا ليتني كنت تراب، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني لم أكلف، يا ليتني كنت عدما لا يجري علي القلم كما هو الحال في التراب. الثاني يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني بقيت على الحالة التي صرت إليها بعد موتي وهي التراب والتفتت ولم أبعث بعد موتي. وهذا كما قال الله عز وجل يا ليتها كانت القاضية، عندما أقول كافر يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، وهنا يا ليتني لم أبعث، هناك يا ليتني لم أخلق، هنا خلق لكن بعد أن مات وتفتت يا ليته ما طرأ علي البعث ولا أعدت بعد ذلك وحشر. لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يتمنون هذه الحالة. لا إله إلا الله. المعنى الثالث يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت حيوانا لأصير إلى التراب كما صارت إليه الدواب. سبحانك ربي كلينتون يوم القيامة سيقول يا ليتني كنت حمارة، الكلب يعني أخاف من الحمار، لكن الحمار يضرب به المثل في الانحطاط ويعني الانحدار حمار، هكذا سيقول كلبا خنزيرا قردا قل ما شئت. يا ليتني كنت حمار حيوانا، لما؟ لأن الكافر يوم القيامة عندما يرى مآل الحيوانات وهو التراب بعد أن يقضي الله فيما بينها تصبح ترابا، فالكافر يقول يا ليتني كنت حيوانا لأصير ترابا كما صارت إليه البهائم. إخوتي الكرام، المعنى الثالث قال الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 66 و400 وردت آثار به، وهذه الآثار متعددة أذكر لكم بعضها، انظروها في الدر في الجزء السادس صفحة 10 و300 وفي النهاية للإمام ابن كثير في الفتن والملاحم في الجزء الثاني صفحة 85 وفي البدور الزاهرة في البدور السافرة بدور زائر الشيخ الفتاح القاضي في البدور السافرة في علوم الآخرة للإمام السيوطي عليه رحمة الله صفحة 85 و100 جعل لذلك بابا فقال باب في القضاء بين البهائم قبل كل واحد يعني من المكلفين وبينها وبين الناس ثم مصيرها ترابة. الآثار كما قلت موجودة في هذه الأمكنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. منها ما رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 75 و500 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الحاكم عقيب الأثر وتفسير الصحابي مسند وتفسير الصحابي مسند، يعني له حكم الرافع إلى نبينا الممجد عليه الصلاة والسلام، وتفسير الصحابي مسند، لأنه إذا تكلم فيما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع، على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع، لهذا أثبت. وهنا وتفسير الصحابي مسند، فالأثر موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، وحشر الله الخلائق أجمعين الإنس والجن والدواب والوحوش، فإذا كان ذلك أي يوم الحشر جعل الله القصاص بين الدواب حتى يقتص الكريم الوهاب سبحانه وتعالى للشاة الجماء، وهي التي لا قرون لها، من الشاة القرناء بنطحتها، حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء بنطحتها، إذا نطحتها، فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا، فيقول الكافر عند ذلك يا ليتني كنت ترابا، أي كنت بهيمة لأصير ترابا، يا ليتني كنت بهيمة من هذه البهائم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وحالهم أشنع منها، كما قال الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأثر إخوتي الكرام، قال عنه الحاكم بعد أن رواه: رجاله ثقات أثبات، وفيه أبو المغيرة، وفيه أبو المغيرة القواس مجهول. قال الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك: لينه سليمان التيمي، لينه سليمان التيمي، لينه سليمان التيمي، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو الراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مجهول، روى عنه راو واحد، لينه سليمان التيمي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا الأثر ورد معناه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أيضا، بأن الله يقتص للبهائم من بعضها ثم يقول لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، في تفسير الطبري وابن أبي حاتم وكتاب البعث للإمام البيهقي، كما في الكتب المتقدمة في الدر والبدور السابقة. إذن صحابيان أبو هريرة وابن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. وروي هذا أيضا عن يحيى بن جعدة، وهو من التابعين الكرام، ثقة، أرسل عن عبد الله بن مسعود، حديثه في سنن أبي داود، وروى له الترمذي في الشمائل، وروى له النسائي والإمام ابن ماجه في السنن، وعليه هو في السنن الأربع إلا في سنن الترمذي، روى له الترمذي في شمائله لا في سننه، يحيى ابن جعدة، روى ذلك عنه الإمام الدينوري في كتابه المجالسة. وروي هذا عن تابعي آخر، صحابيان تابعيان، وهو أبو عمران الجوني عبد الملك ابن حبيب الأزدي، ثقة، توفي سنة 28 و100 حديث في الكتب الستة. روى الأثر عنه في وقوع المقاصة بين البهائم ثم تكون ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية. وفيه أيضا تقول البهائم أيضا يوم القيامة: عندما تعلم مصير المؤمنين إلى جنات النعيم والكافرين إلى نار الجحيم تقول الحمد لله لم يجعلنا مثلكم، ما رجونا جنة ولا خفنا نارا. الحمد لله لم يجعلنا مثلكم، ما رجونا جنة ولا خفنا نارا، لا رجونا جنة ولا نارا خفنا. كنا في هذه الحياة تبهللة، ثم إذا بعثنا يعني من اعتدى على صاحبه أخذ الحق منه، ثم صرنا ترابا، وما أنتم قلوبكم تتقطع. لا رجونا نحن جنة ولا خفنا نارا. لا حرج، إن هذا إخوة الكرام من باب تعظيمه للرحمن وخشيته منه، لا من باب سخطه لقدر ربه. هذا نقل عن عدد من الصحابة، بل نقل عن أفضل خلق الله حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت في سنن الإمام الترمذي وسنن الإمام ابن ماجه، والحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي، ورواه الإمام أبو نعيم في كتابه الحلية من رواية سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، والله لوددت أني كنت شجرة تعضد أي تقطع. إخوتي الكرام، في الرواية الأربعة وردت جملة لوددت أني كنت شجرة تعضد، هذه الجملة وردت مرفوعة من كلام نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فهو القائل لذلك وهو المتمني لذلك. وقال الإمام الترمذي ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر رضي الله عنه أرضاه قال لوددت أني كنت شجرة تعضد انتهى، ونحوه في كتاب الحلية. وورد التصريح بذلك في رواية المسند في الجزء الخامس صفحة 73، وفيه فقال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه والله لوددت أني شجرة تعضد. وقد مال الشيخ المبارك فوري في كتاب تحفة الأحوذي في الجزء الثالث صفحة 59، إلى كون تلك الجملة من كلام سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. لكن الإمام أبا بكر ابن العربي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في عريضة الأحوذي في الجزء التاسع صفحة 95، ذهب إلى خلاف ذلك وقرر كون تلك الجملة من كلام النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقال وفي قوله عليه الصلاة والسلام وددت أني كنت شجرة تعضد خبر عن عظيم همه، عن عظم همه بأمته لما يرى فيهم من المكروه، فأما هو في ذاته الشريفة ومنزلته الكريمة فهو أمر لا يوازيه شيء. والذي يظهر والعلم عند الله أنها مرفوعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال ذلك وقد تأسى به سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، فقال أيضا تلك الجملة لوددت أني كنت شجرة تعضد حياء من الله عز وجل وخشية له وتعظيما. وأما يعني تمني عدد من الصحابة الكرام كما أثر عن سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يا ليتني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي، وأمنا عائشة رضي الله عنها يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. نسيا، والنسي بالكسر هو الخرقة التي تتمسح بها المرأة عند حيضها، يا ليتني كنت تلك الخرقة الممتهنة نسيا منسيا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. هذا منقول عن عدد من السلف الكرام، وغاية ما يدل هذا على خوفهم من ربهم جل وعلا وعلى خشيتهم منه. إخوتي الكرام، بوب أئمتنا في كتب الزهد بابا يشيرون فيه إلى هذه المسألة. فالإمام وكيع ابن الجراح في كتاب الزهد في الجزء الأول صفحة 93 و300 قال: باب من قال يا ليتني لم أخلق. وهكذا فعل هناد بن السري في كتاب الزهد في الجزء الأول صفحة 58 و200 باب من قال يا ليتني لم أخلق. ثم ذكر وكيع في أول هذا الباب قول سيدنا أبي ذر رضي الله عنه الذي روي معنا في الحديث المتقدم مرفوع روي مرفوعا وموقوفا، فهو مرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو موقوف على سيدنا أبي ذر. قال: وددت أني كنت شجرة أعضد، وددت أني لم أخلق. وأورد هذان الإمامان وهكذا أئمة الإسلام آثارا كثيرة في ذلك عن السلف الكرام من الصحابة المهتدين والتابعين الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين، كقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وددت أني كنت نسيا منسيا. وتقدم معنا النسي هي خرقة الحيض، الخرقة التي تتمسح بها المرأة. وهكذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا: وددت أني كنت شجرة أعضد، وددت أني لم أخلق. آثار كثيرة في ذلك إخوتي الكرام، في نيتي أن أفردها بمحاضرة كاملة بإذن الله جل وعلا. من تلك الآثار ما في كتاب الحلية لأبي نعيم في الجزء الثامن صفحة 84 في ترجمة الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه، قال: لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين أن لا أبعث لاخترت أن لا أبعث. قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لمحمد بن حاتم: هذا من الحياء من الله عز وجل؟ قال: نعم. وقال الفضيل أيضا في نفس المكان: لو خيرت بين أن أعيش كلبا وأموت كلبا ولا أرى القيامة لاخترت أن أعيش كلبا وأموت كلبا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكان يقول: لأن أكون هذا التراب أو هذا الحائط أحب إلي من أن أكون مكان أفضل أهل الأرض اليوم، ولو أن أهل السماء والأرض طلبوا أن يكونوا ترابا فشفعوا كانوا قد أعطوا أمرا عظيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال العبد الصالح عامر بن عبد قيس كما في سير إعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 16: لوددت أني غبار قدمي خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والآثار في ذلك كثيرة جدا سأفردها في محاضرة كاملة بإذن الله وتوفيقه. فكنت ذكرت إخوتي الكرام في التعليق على كلام حق ذكرته فعلق عليه بعض السفهاء الذين أبوا إلا الغباء. كنت قلت في بعض المواعظ عند تزوج سيدنا الحسن، فداه أنفسنا وأباؤنا وأمهاتنا، عندما تزوج قيل تزوج 80 امرأة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أكثر. على كل حال قلت إخوتي الكرام ليس من باب يعني الشهوة والتطلع، من باب التعليل، هذا من باب رغبة الناس به. واضح؟ من الذي يحظى بريق الحسن؟ قلت: يا ليتنا كنا نساء حظين بريق الحسن. ولا أزال: يا ليتني كنت امرأة أخدم الحسن وأحظى بريقه وأمسح نعليه. يا ليت. هذا أي حرج فيه؟ أولا إخوتي الكرام، هذا من ناحيته الوقوع مستحيلا، عادة ليس مستحيل عقله، واضح هذا؟ من ناحية العقل ليس بمستحيل، بإمكان الله أن يحيي الحسن والله على كل شيء قدير، وبإمكان الله أن يجعل الذكر أنثى ليجمع بينهما. من ناحية العقل ليس بمستحيل، من ناحية العادة مستحيل، لا يمكن أن يقع. يعني كما لو قال الإنسان: يا ليتني كنت أطير من أجل أن أزور بيت الله في كل وقت. هذا مستحيل عادة أو عقله؟ عادة، ممكن أن يطير. فتمنى المستحيل. لما؟ رغبة في الخير. قال أئمتنا: لو تمنى ما هو مستحيل عادة لا يقع في الخير فله أجر وفي الشر فعليه وزر. فلو قال: لو عشت 1000 سنة كفرت بالله، فهو كافر من ساعته. ولو قال: لو أدركت نبي الله آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام ومد الله في حياتي إلى أن بقيت إلى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام لحملتهم على رقبتي وفديتهم بنفسي، فله أجر على هذه النية. مع أن هذا قالوا غاية ما يدل على رغبة في الخير ورغبة في الشر هنا، أو ليس كذلك؟ فأنا عندما أقول يا ليتنا نساء حظينا برق الحسن، ما المراد من هذا؟ إجلال هذا العبد الصالح، واضح هذا؟ إجلاله والتعلق به والإخبار عن رغبته، أي محذور في ذلك؟ إذا كان سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت كبشة، إذا كانت أمنا رضي الله عنها تقول يا ليتني كنت نسيا، إذا كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول يا ليتني كنت شجرة تعبد، على ما السفاهة بعد ذلك؟ بعض السفاهة هنا في قطر اجتمعوا، انظر لقلة حيائهم وديانتهم، قال انظر لهذه الخنوث، هذا مخنث يريد ناس، هذا مخنث. أنا أعجب إخوتي الكرام، أعجب الله كيف يطلقون ألسنتهم في أعراض المؤمنين معهم. هذا قال يريد خنوثا، يا ليته امرأ ليحظى بريق الحسن. على كل حال سنقول إلى الله جل وعلا ليجزي كل نفس بما. واحد آخر، هذا سبيل الذي أيضا في مكة المكرمة، ماذا قال؟ والذي في الإمارات أسفه من، تدرون ماذا قال؟ قال الله فضل الرجال على النساء، وأنت تتمنى أن تكون امرأة؟ من الذي فضل الرجال على النساء؟ إخوتي الكرام، هذا في هذه الحياة أوليس كذلك؟ هل الرجل أفضل من المرأة عند الله؟ آمنت بالله العظيم، أعوذ بالله من هذا الضلال الوخيم. يا عبد الله، هذا تفضيل في الأمور الدنيوية أوليس كذلك؟ جعله الله قيمة، جعل الخلفاء من الرجال. أما عند الله لا دخل لا لذكورة ولا لأنوثة، لا دخل لهذا على الإطلاق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا تفضيل دنيوي للرجل على المرأة، لا ديني، وليس كذلك؟ ليس هناك موضوع التفضيل الديني، هذا لا علاقة لا لذكورة ولا لأنوثة. وهل يجرؤ واحد منا مهما على شأنه أن يقول إنه أفضل من أمنا عائشة رضي الله عنها؟ كل إمكانه قل أنا رجل، والله حذاء أمنا عائشة أطهر منه رضي الله عنها وأرضاه. هل يجرؤ أحد أن يقول هذا؟ يا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم. هذا إذا ما فهمتم لغبائكم، قفوا عند حدكم. شيمة الجاهل أن يسأل لا أن يتكلم ويجادل بالباطل، أي حرج؟ فقال الإنسان يا ليتني كنت امرأة ليتزوجني رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا عبد الله، هذا غاية ما يدل على تعلقك بالنبي عليه الصلاة والسلام. أردت أن تخبر عن حبه، أخبرت بهذا، هذا مستحيل عادة لا يقع، إن شاء الله لك أجر. وأنا ذكرت هذا في محاضرات قديمة وهي مسجلة في السعودية، لكن ما أحد تجرى هناك أن يحرك لسانه. قلت سألني بعض إخواننا في بلاد الشام وقال لي يقع في قلبي خاطر حاصله، أقول ليتني كنت امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أعرض نفسي عليه لعله يتزوجني. قال لي لكن ما أعلم هذا الخاطر، يعني خير أو شر، أخشى أنني أرتكب إثما فيه. قلت هنيئا لك على هذه الهمة الطيبة. يا عبد الله، غاية ما فيها أنك متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لن تكون امرأة ولم تكن في زمنه، وهذه كلها يعني كما قلت تخبر أنت فقط عن رغبتك. يعني عندما يقول سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يا ليتني كنت كبشا، يعني نقول الآن هذا الآن أحط، على حسب تعبير محط من الرجل إذا طلب أن يكون امرأة. امرأة لا زالت مكلفة، هذا طلب أن يكون بهيمة. هل يجوز أن يأتي سفيه ويقول يا أبا عبيدة أنت الآن دخلت في دائرة الكفر لأن الكافر هو الذي يتمنى هذا؟ يجوز. يا أخوتي، لنتقي ربنا في أنفسنا وفي أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الذي جعلكم حكما على عباد الله في هذه الأيام بالهذيان والبهتان؟ إذا قال الإنسان يا ليتني كنت شجرة تحرق خوفا من الله، إذا قال الإنسان يا ليتني كنت خرقة يتمسح به خوفا من الله. إذا قال الإنسان يا ليتني كنت شاة تذبح خوفا من الله، هل يقال أنت الآن تنزلت عن التكليف وسخط قدر الله؟ يا عبد الله يفهم الدافع لهذا. قال هذا جنون، قال هذا جنون مثل جنون الرافضة. لا إله إلا الله. لكن نحن على كل حال تعلقت هممنا من فضل ربنا بالصالحين ممن زكاهم رب العالمين، وحبهم إيمان، وأنتم تعلقت هممكم بمن لبس الصلبان. وسنؤول إلى ذي الجلال والإكرام، سنؤول إلى ذي الجلال والإكرام. إنسان إذا قال عن سيدنا الحسن يا ليتني امرأة أحظى بريقه، هذا يقول خنوثة، وهذا يقول كلام مجانين كلام الرافضة، وكل واحد يهرف بما لا يعرف. فأخي المبارك، لو قال إنسان يا ليتني كنت كبشا، واضح هذا؟ هذا منقول عن سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يدخل في هذا، لأن هذا يقوله في الدنيا خوفا من الله عز وجل وإجلاله. ولما ينظر إلى تقصيره يقول هذا الكلام عن نفسه. فاختلف الآن سبب، هناك يقوله كما تقدم معنا حسرة وهما وغما لما يرى من العذاب الذي ينتظر، أما هنا ما يقول إلا هذا خوفا من الله لتفريطه، فهو وجل من يقول يا ليتني كنت ترابا. لا إله إلا الله. قيل لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، ها هنا رجل يقول لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، إنما أريد أن أكون من السابقين المقربين. فقال له عبد الله بن مسعود والله لو أوقفني الله بين الجنة والنار وخيرني بين أن أدخل الجنة وأن أكون ترابا لاخترت أن أكون ترابا. لما؟ خشية من الله. قل أنا الآن أنا أجاور الرحمة، يا عبد الله هذا كرم منه إن أدخلنا، لكن نحن نصلح لجواره. قل أنت لما تريد أن أكون أصحاب اليمين، أنا لو خيرت بين هذا وبين أن أكون ترابا لحياء من الله قلت رب اجعلني ترابا، أنا لا أصلح لجوارك. فانظر لسلفنا وانظر لسفاهتنا في هذه الأيام. هذا نقول له أيضا ما يريد الجنة، عبد الله بن مسعود ما يريد الجنة، زاهد فيها. يا عباد الله استحوا من الله، استحوا من الله. ثم إخوتي الكرام، أنا أعجب كيف يطلق من يدعي الإيمان والخشية من الرحمن ألفاظ القذف على عباد الله. هذا الآن عندما تقول عن إنسان مخنث، يا إخوتي الكرام تظن أن هذا سهل؟ يا عباد الله، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات، قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة. الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو في المستدرك وغيره كما ذكرت مرارا من رواية سيدنا حذيفة رضي الله عنهما أجمعين. انظروا الحديث إخوتي الكرام في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 73 و500. وقال الحاكم بعد روايته أخرج مسلم شاهدا، يعني يقصد أنه أخرج لليث ابن أبي سليم شاهدا، أخرج هذا الحديث واستشهد. أخرج الإمام مسلم لليث ابن أبي سليم واستشهد به في صحيحه. قال الذهبي قلت قد استشهد مسلم بليث ابن أبي سليم. والحديث إخوتي الكرام رواه الطبراني في معجمه الكبير والبزار كما في المجمع في الجزء السادس صفحة 79 و200. إن قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة. قال الإمام الهيثمي فيه ليث ضعيف وقد يحسن حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، والحديث رواه الإمام ابن عساكر أيضا في تاريخه كما في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 53 و200، فهو في المستدرك ومعجم الطبراني الكبير ومسند البزار وتاريخ الإمام ابن عساكر رضي الله عنهم أجمعين. ليث ابن أبي سليم الذي هو في إسناد هذا الحديث صدوق طرأ عليه الاختلاط كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر، وقد روى له البخاري في صحيحه تعليقا، والإمام مسلم في صحيحه كما روى له أهل السنن الأربعة، وتوفي سنة 48 و100. وأحيانا كان الإمام الهيثمي في المجمع يطلق عليه لفظ التوثيق في الجزء السابع صفحة 78 و200 يقول ليث بن أبي سليم ثقة والعلم عند الله جل وعلا. والحديث إخوتي الكرام معناه صحيح وشواهده كثيرة ثابتة، فالقذف من الموبقات، أسأل الله أن يحفظنا من جميع الآفات. هذا الأمر سهل، جالس يقهقهون يضحكون كأن أعراض المسلمين عندهم يعني سهلة، هذه مباحة، كلام مباح. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ورضي الله عن سيدنا فقيه هذه الملة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه عندما قال إن القاذف لا تقبل شهادته وإن كذب نفسه وإن جلد، نعم يرفع عنه الفسق فقط. لا إله إلا الله. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. عندنا ثلاثة أمور: الجلد، إن تاب لا يسقط عنه بالاتفاق، واضح هذا؟ لا بد من إقامته. الفسق، إن تاب سقط عنه بالاتفاق، بقي معنا رد الشهادة. لأن الثلاثة قالوا إن تاب تقبل شهادة. أبو حنيفة يقول لو صار من الصديقين بما أنه خدش عرض هذا الموحد الكريم لا نقبل شهادته ما بقي حيا. لو قال يا عباد الله أنا كذبت في قذفي وأنا مفتري وأنا دجال وقد جلدت ورفع عني الفسق، نقول شهادتك وشهادة الدابة سواء، انصرف أنت، الاعتبار الذي للأبرار زال عنك، لم عندك هذه الحصانة نحو عباد الله. يقول متى ما قذب لا تقبل شهادته مهما صار حاله في الصلاح والاستقامة. الجزاء نفاقا إخوتي الكرام، عندما أهان هذا الإنسان ينبغي أن يهان، والجزاء من جنس العمل. فهذا لا حرج فيه، وهذه ما كانت على بالي، وإلا كان يعني آتيكم من الآثار ما يطرب البال في من تمنى من سلفنا الأبرار لا تقبل شهادته مهما صار حاله في الصلاح والاستقامة. الجزاء نفاقا إخوتي الكرام، عندما أهان هذا الإنسان ينبغي أن يهان، والجزاء من جنس العمل. فهذا لا حرج فيه، وهذه ما كانت على بالي، وإلا كان يعني آتيكم من الآثار ما يطرب البال في من تمنى من سلفنا الأبرار أن يكونوا بهائم أو شجرة أو جمادة، أو ما كانت على بالي، جاءت عرضت من قبل الأخ الكريم لا إله إلا الله، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فمن تمنى أن يكون ترابا في هذه الحياة خشية من رب الأرض والسماوات فلا حرج. وقد قال خير الورى عليه الصلاة والسلام يا ليتني كنت شجرة تعرض. نقول له الآن تنازلت عن الآدمية، بل تنازلت عن الرسالة، بل يا عباد الله من جاء ليرتب هذه اللوازم فقد كفر بالله جل وعلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن إخوتي الكرام، منقول عن صحابيين عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وعن تابعيين عن يحيى بن جعدة وعن أبي عمران الجوني رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوتي الكرام، أما حشر البهائم، انتبه لهذا، أما حشر البهائم فهو ثابت في القرآن وفي الأحاديث المستفيضة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال جل وعلا في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت. وقد ذكر أئمتنا في حشرها معنيين: القول الأول الحشر هو الموت، والثاني الحشر بعثها يوم القيامة، ولا منافاة بينهم، ولا منافاة بينهما. فالبهائم إذا ماتت آلت إلى ربها، وسيبعثها بعد ذلك في يوم القيامة كما يبعث بقية المخلوقات، واضح هذا؟ حشرها موتها ثم بعثها لتقف في ساحة المحشر. واضح هذا؟ وهذا كما قلت لا بد منه لوجود الأحاديث المستفيضة التي ستسمعونها من وقوفها بين يدي الرب وتصفية الحساب فيما بينها، مما يدل على أن الحشر لا بد من أن تجمع في يوم المحشر. وعليه من قال حشرها موتها، نقول لأن هذا مفتاح للحشر الحقيقي في ساحة المحشر. فاستمعوا إلى بعض الأحاديث التي فيها ذلك. إذن ستحشر، واضح هذا؟ وبعد الحشر سيقع القصاص بينها، ولا يكون هذا إلا بعد حشرها. ثبت في المسند وصحيح مسلم وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن الإمام الترمذي، والحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال، يعني يحتاج أن ننص على صحته، يحتاج انتهينا، فهو في صحيح مسلم، لا داعي أن نقول هو صحيح. لا إله إلا الله. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لا تؤدن هكذا، ليس لا تؤدن، لا لا، يعني لا تؤدن أنتم الحقوق إلى أهلها، أنتم وكل واحد سيقوم بهذا ليصل، حتى أن الأمر سيصل ليس فيما بينكم فقط، يعني حتى البهائم ستقع فيما بينها هذه المقاصة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مع ذلك نتحقق من ضبط التكرار، يعني الآن هنا في الترغيب والترهيب ضبطها لا تؤدن، أنا فيما أعلم من ضبطها لا تؤدن أنتم يا معشر المكلفين المخاطبين الحقوق إلى أهلها، حتى من لم يكن من المكلفين سيؤدي تلك الحقوق في ذلك اليوم العظيم سيقتص للبهائم من بعضها. لا تؤدن الحقوق. الآن بالنسبة الآن للضبط الثاني لا تؤدن الحقوق يصبح. على كل حال ضبط كما قلت، يعني المعلق في الترغيب والترهيب لا أثق به ولا أطمئن إليه، لكن مع ذلك المسألة يتحقق من ضبطها في كتب السنة فارجعوا إليها. لكن تخريج الحديث من ناحية المعنى على هذه الشاكلة: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم شامل للمكلفين وغيرهم حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا فيما أعلم في توجيه الحديث، ومع ذلك كما قلت يتحقق من ضبطه، والله أعلم بمراده من كلامه، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام أعلم بمراده من كلامه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الآن هنا كما قلت ضبطها لا تؤدن الحقوق، هذا في الترغيب والترهيب، على كل حال يتحقق من ذلك في الجزء الرابع صفحة 1400 في الترغيب والترهيب. الحديث في جامع الأصول غالب ظني ضبط كما ذكرت لكم، إلا إن كنت واهي، يعني يحتاج لتحقق، في الجزء العاشر صفحة 230 و400 في الجامع 230 و400. على كل حال إخوة الكرام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، الشاهد فيها حتى يقتص يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء، يعني من ناحية تخريج المعنى واضح. فإذا هذا القصاص متى سيكون؟ بعد حشرها فستحشر قطعا وجزما. وهذا الحديث إخوتي الكرام ثابت عن عدة من الصحابة في دواوين السنة. انظروا الأحاديث الواردة في ذلك في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 250 و300، وفي الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 1400 فما بعدها. وإليكم بعض الروايات، وانظروا كما قلت هذه الكتب. روى الإمام أحمد والبزار الطبراني في معجمه الأوسط الحديث المتقدم من رواية سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، ذاك من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أرضاه فرأى شاتين تمتطحان، وفي بعض الروايات فنطحت شاة الأخرى حتى أجهضتها أسقطت الحمل الذي فيها، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له سيدنا أبو ذر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي ما الذي أضحكك؟ فقال له يعني من انتطاح هاتين الشاتين. ثم قال أتدري يا أبا ذر فيما ينتطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة، لكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. والحديث روي من رواية ثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه في معجم الطبراني الكبير ومسند البزار، كما قلت انظروا المجمع الكلام على هذه الروايات. وروي من رواية سيدنا عبد الله بن أبي أوفى في معجم الطبراني الأوسط، وروي من رواية سيدنا ثوبان في معجم الطبراني الكبير. هذه الآن كم رواية الآن؟ عندنا 4 أوليس كذلك؟ ورواية أبي هريرة 5. لا إله إلا الله. وفي بعض روايات أبي هريرة في المسند الحمد لله يرحمك الله، حتى عندما قال يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء وحتى يقابل الذرة من الذرة، وهي صغار النمل الذرة من الذرة، لو اعتدت عليها سيجمعهم الله يوم القيامة لتوفى الحقوق إلى أصحابها. وورد هذا المعنى إخوتي الكرام في حديث الصور الطويل، وهو آخر حديث في كتاب البعث للإمام البيهقي، وكنت ذكرته ضمن مباحث النبوة وتكلمت عليه، وهو كما قلت في كتاب البعث والنشور للإمام البيهقي، ورواه الطبري في تفسيره وعبد بن حميد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير وابن المنذر وابن أبي حاتم في التفسير، ورواه أبو الشيخ في كتاب العظمة. لا إله إلا الله. وتقدم معنا هو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث الصور الطويل أخذ قرابة 7 صفحات، فيه أيضا القصاص بين البهائم ثم تكون الترابة. انظروا الكلام على الحديث في الفتح في الجزء 11 صفحة 68 و300، وقال الحافظ، هذا نقلت في مباحث النبوة وهذا اختصاره، هناك فصلت الكلام عليه عند مال المؤمن من زوجات في نعيم الجنات، لأن فيه هنا يزوج 72 حورية وكذا، هذا من جملة ما استشهدت به. على كل حال قال الحافظ صحح حديث الصور أبو بكر ابن العربي في سراج المريدي. أخبرني بعض الإخوة أنه طبع عقب تلك المحاضرة من بعض المشايخ هنا وما عندي علم عنه، فإذا أحد وقع عليه فليطلعني عليه جزاه الله خيرا. سراج المريدي للإمام أبو بكر العربي، يقول طبع في دار الغرب، فما عندي علم. قال الإمام ابن حجر وتبعه القرطبي في تذكرته، أيضا صحح هذا الحديث الطويل. قال الحافظ ابن حجر وقول عبد الحق في تضعيفه أولى، وقد سبقه إلى تضعيفه الإمام البيهقي. والحديث إخوتي الكرام ذكره الإمام ابن كثير في النهاية في الجزء الأول صفحة 53 و100، وقال عقيبة سرد الحديث جمعه إسماعيل بن رافع من عدة أوجه، يعني عدة أحاديث جمعها ووصل بينها فصار منها حديث الصور الطويل. قال وأصله ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فساقه إسماعيل بن رافع مساقا واحدا. وإسماعيل ابن رافع ضعيف الحفظ، خرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه في السنن كما في تقريب التهذيب. وقال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السابع صفحة 59 و100 إنه متروك. والذي يظهر لا يصل أمره إلى درجة الترك، إنما هو ضعيف. لذلك قال الحافظ في الفتح إسماعيل بن رافع الضعيف واضطرب في هذا الحديث. على كل حال كما قلت شاهد للأحاديث المتقدمة بأن البهائم تجمع ويقع القصاص فيما بينها، هذا ثابت كما تقدم معنا في صحيح مسلم ونص عليه في القرآن، والعلم عند ذي الجلال والإكرام. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى حشر البهائم والحيوانات، بل إلى مطالبتها بحقوقها من المكلفين والمكلفات، حتى ستقيم علينا دعوة في ذلك الموقف إذا ظلمناه فاستمع. نعم، لو ضرب حمار من الذي أباح لنا أن نضربه بغير حق إلا إن كان لمصلحة للتوجيه، كما يضرب الإنسان به ولده، واضح هذا؟ أما أنه يعني يأتي بدجاج يجعلها هدفا ويرميها، واضح؟ ينتف ريشها وهي حية. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قتلتم فأحسنوا القتلة، تريد أن تميتها ميتتين إذا أراد أن يذبح، واضح؟ فاستمع الآن لهذا الحديث. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وصحيح ابن حبان وشرح السنة للإمام البغوي من رواية الشريد الثقفي. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه والحميدي من رواية عبد الله بن عمرو، فهو من رواية الشريد ومن رواية عبد الله بن عمرو. والحديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل عصفورا عبثا، من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة وقال ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، إنه ما قتلني منفعة. لما عبث يا عبد الله؟ اتركه يوحد الله. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، تريد أن تصطاده لي أكل فلا حرج، أما من باب العبث واللعب ضربته ثم رميته، سل هذا فيما قتلني. والحديث كما قلت إسناده صحيح من رواية الشريد الثقفي وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. هذا متى سيكون؟ إذا حشر، وليس كذلك؟ ويقول يوم القيامة عج إلى الله يوم القيامة وقال إنه قتلني عبثا، سله فيما قتلني. لا إله إلا الله. إذن إخوتي الكرام، يا ليتني كنت ترابا، المعنى الثالث، يا ليتني كنت بهيمة حيوانا لأكون ترابا. إذا صار معنى ثلاثة معان كلها مقبولة. يا ليتني كنت ترابا لم أخلق كالتراب الذي لا يحاسب. يا ليتني كنت ترابا بعد أن خلقت وفنيت وتفتت، يا ليتني لم أحيا مرة ثانية ولم أبعث. الثالث، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أكن من عداد المكلفين، إنما بهيمة من البهائم لأصير إلى التراب ولا ألقى العذاب. المعنى الثالث كما قلت مروي كما قال الإمام ابن كثير ومنقول عن أئمتنا. إخوتي الكرام، الإمام الثعالبي في كتابه الجواهر الحسان في تفسير القرآن، والثعالبي ليس هو الثعلبي الذي من علماء القرن الخامس للهجرة، هذا الثعالبي من علماء القرن التاسع للهجرة، توفي سنة 76 و800 للهجرة. انظروا ترجمته العطرة في شجرة النور الزكية في تراجم السادة المالكية في الجزء الأول صفحة 65 و200، وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن مخلوف الثعالبي. يقول في الجزء الرابع صفحة 83 لا إله إلا الله وأربعمائة، هو ما وصل الكتاب إلى هذا الحد. أنظر أخوتي الكرام في الكتاب الذي بين يدي الحق المصطفى، ماذا قلت؟ 83 و300. ختم تفسير السورة بقوله: واعلم رحمك الله أني لم أقف على حديث صحيح في عودها ترابة، يعني في عود البهائم ترابة. نعم ما ورد هذا في حديث صحيح، لكن القصاص بينها ورد في حديث صحيح، واضح هذا؟ حديث الصور الذي تقدم معنا صححه أبو بكر بن العربي وتبعه القرطبي، وفيه تكون ترابة حديث الصور. بعد ذلك تقدم معنا مروي عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، لكن هذا التفسير موقوف وله حكم الرفع، فهو تفسير مسند وروي عن تابعيين. نعم ما ورد يعني في كما يقال في الصحيحين أنها تكون ترابة، لكن ورد جمعها ووقوع القصاص بينها. طيب بعد ذلك ستستقر في الجنة وفي النار؟ لا في هذه ولا في هذه، ستكون ترابة. استمع: واعلم رحمك الله، وما رأيت أحدا أثار هذه المسألة إلا صاحب هذا التفسير. واعلم رحمك الله أني لم أقف على حديث صحيح في عودها ترابة، وقد نقل الشيخ أبو العباس القسطلاني، لا إله إلا الله، أبو العباس القسطلاني اسمه أحمد ابن علي ابن محمد، انظروا ترجمته في العقد الثمين في أخبار بلد الله الأمين الجزء الثالث صفحة 105. لا إله إلا الله، ورد في ترجمته أنه كان يعول كل يوم 80 فقيرا عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. أبو العباس القسطلاني، وليس هو صاحب شرح البخاري، فانتبه، ذاك من علماء القرن العاشر للهجرة، أما هذا من علماء القرن السادس أو الخامس للهجرة، ما أستحضر الآن على التحديد ما ضبط هذا. نقل أبو الشيخ، لأن هذا كما تقدم معنا صاحب الكتاب توفي 76 و800، صاحب الكتاب أليس هو يعني يقصد القسطلاني الذي بعده. نقل أبو العباس القسطلاني عن الشيخ أبي الحكم ابن أبي الرجال إنكار هذا القول، وقال: ما نفث روح الحياة في شيء ففني بعد وجوده. يقول إذا حي مرة ثانية ونفخت فيه الروح ما يفنى ولا يموت. وقد نقل الفخر هنا، وهو الرازي، نعم نقل الرازي هذا عن المعتزلة في الجزء 31 صفحة 26، نقل هذا عن المعتزلة أن البهائم بعد أن تنفخ الروح فيها لا يمكن أن تموت، إنما يصبح لها حالة ثانية. عن قوم، ونقل إذن الفخر الرازي عن قوم بقاءها، وأن هذه الحيوانات إذا انتهت مدة أعراضها، أعراضها غلط إخوتي الكرام في الفخر، مدة أعواضها يعني تعويضها فيما بينها من قصاص وحقوق، جعل الله كل ما كان منها حسن الصورة ثوابا لأهل الجنة، من غزلان وأرانب وبهيمة الأنعام تكون في الجنة ثوابا لهم، وما كان قبيح الصورة من الكلاب والقردة والخنازير عقابا لأهل النار. انتهى. علق صاحب الكتاب قال: والمعول عليه في هذا النقل، فإن صح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب اعتقاده وصير إليه، وإلا فلا مدخل للعقل هنا، والله أعلم. نعم ما ختم به هذه المسألة، والآثار الواردة في ذلك كما تقدم معنا تثبت هذا في الجملة، فحشرها ثابت، وقوع القصاص بينها ثابت، بقي نقله كما تقدم معنا، القول بأنها تصير ترابا منقول كما قلت عن بعض الصحابة والتابعين، ووارد في حديث اختلف في صحته، فصححه من صححه كأبي بكر بن العربي والإمام القرطبي، وضعفه من ضعفه كالإمام عبد الحق وقبله الإمام البيهقي عليهم جميعا رحمة الله، والإمام ابن كثير فيما يظهر من مسلكي أنه يميل إلى تمشية حال الحديث، لأنه يقول أصله ثابت عن سيدنا أبي هريرة، إنما فقط جمعه وهو إسماعيل ابن رافع بين الرواية المنقولة فيما يتعلق بأمر الآخرة في حديث واحد، بحيث صارت ما يسمى له ما يسمى حديث الصور الطويل. على كل حال، المرد في ذلك إلى النقل حتما، والنقل منقول كما قلت في الجملة، والعلم عند الله عز وجل. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إخوتي الكرام، لا إله إلا الله. التفسير المتقدم يقول: يا ليتني كنت ترابا، هذا بناء على العموم في لفظ الكافر، يعني يقول كل كافر، وليس كذلك؟ ثم معنى القول: يا ليتني لم أخلق، يا ليتني ما بعثت، يا ليتني كنت بهيمة. هذا كل كافر يقول هذا. وقيل: لا إله إلا الله، المراد بالكافر هنا خصوص إبليس. ولعل التخصيص لأنه أشنع الكفار، فإذا قال هو هذا إمامهم سيقول أيضا أتباعه هذا القول. وقيل في تعليل هذا القول عن إبليس، قال: لأنه عاب آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه خلق من تراب، فندم يوم القيامة وتمنى لو كان ترابا. هو عاب من خلق من التراب، يقول: يا ليتني كنت ترابا واسترحت، وأنا عيرت عباد الله وخلقت من نار، ثم الآن أقاسي حرها وغضب الجبار. هذا الذي عيرته، يا ليتني كنت من مادتي واسترحت. وهناك تعليل آخر لقوله: تمنى إبليس يا ليتني كنت ترابا، أي خلقت من التراب كما خلق آدم. لما؟ قال: لأن في صفة التراب الليونة والسكينة والتواضع، فلعلني أذل لربي وأنكسر له في يوم من الأيام فينفعني انكساري كما حصل لبني آدم. إذن يا ليتني كنت ترابا، كأنه عندما عيره ندم في هذا الموقف، يقول: يا ليتني أنا خلقت من التراب وصرت إليه. يا ليتني كنت ترابا، خلقت كما خلق آدم، ففيه الرزانة والسكينة والتواضع والليونة، لعلني ألين فأنال جنة النعيم. لا إله إلا الله. وقيل: المراد من الكافر هنا خصوص أبي جهل عليه لعنة الله عز وجل. وكما قلت إخوتي الكرام، لا داعي للتخصيص، إنما ما ذكر من باب التمثيل وما يدخل في الآية. يدخل في الآية أبو جهل، يدخل في الآية إبليس، يدخل في الآية إرابين الذي ذهب إلى سجين، وليس كذلك، أو لا يجوز أن نقول إنه من أهل النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ختام السورة إخوتي الكرام: يا ليتني كنت ترابا، المراد من التراب معناه المعروف، وهو الذي يوطأ بالأقدام، وهو أذل الأشياء. وقال بعض الصوفية كما في مفاتيح الغيب تفسير الرازي وروح المعاني للإمام الألوسي، قال: يا ليتني كنت متواضعا لا جبارا متكبرا كحال التراب. وغاية ما يمكن أن يقال عن هذا، يعني إنه من باب ما تدل عليه الآية وتشير إليه، وليس هو من باب المعنى المطابق لها حقيقة. وتمنى يعني في ذلك الموقف أن يعود إلى التراب، أنه لم يخلق، لو خلق لم يبعث، أن يكون بهيمة إلى التراب. حقيقة أيضا يعني ممكن أن يقال مما يستفاد من هذا، يتمنى حتما حقا أن يكون متواضعا مؤمنا مهتديا، يتمنى هذا لا شك، يعني من باب ما يستنبط منها، يتمنى، يعني إذا تمنى أن يكون جمادا من باب أولى أنه يتمنى أن يكون مؤمنا موحدا متواضعا. مسألة نختم بها الكلام على هذه السورة المباركة. أوردها كثير من المفسرين في آخر تفسير سورة النبأ وأثاروها، وليتهم عندما ذكروها يعني حرروا الكلام فيها. لكن على عادة أئمتنا ما له مبحث خاص في كتب خاصة يذكرونه إشارة والتفصيل يؤخذ من مصدره. يعني دائما لما يدخلون في الكتب في موضوع الأحكام الشرعية يحال إلى كتب الفقه، في مباحث الأصول إليها، في مباحث تفاصيل أمور الاعتقاد إلى كتب التوحيد، وهنا كذلك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قالوا هذه الآيات المتقدمة في عذاب الطاغين وفي نعيم المتقين شاملة للمكلفين إنسان وجنة. أما دخول الجن في لفظ الطاغين وعذابهم في نار الجحيم لكونهم من الكفرة العاتين، هذا محل إجماع، هذا لا خلاف فيه. الكافر من الإنس والجن سيصل نار جهنم يخلد فيه، هذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف وقع في الصنف الثاني وهو الموحد من الجن. هل حاله كحال الموحد من الإنس؟ إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا يدخل. إخوتي الكرام، كنت ذكرت هذا ضمن مباحث سنن الترمذي، لذلك لن أفصل، إنما أشير فقط إلى عيون الأقوال، وأما التفصيل لعله أخذ معنا موعظتين أو أكثر فلا داعي للإعادة. هناك ذكرت الأقوال وأدلتها والمناقشة حولها من أجل الإحاطة بهذا الحكم الشرعي. ستة أقوال، أولها قلت أولها بالقبول، وهو أن حكم الصالح من الجن كحكم العاتي منهم، كما أن العاتي منهم يدخل نار الجحيم فالصالح منهم يدخل جنات النعيم، هذا تقدم معنا. وقلت هذا هو المعتمد عند أئمتنا وهو المقرر عند أهل السنة والجماعة، دل عليه خمسة أمور. أولها ما تدل عليه هذه الآيات، فيكم من يستنبط الدلالة وذكرناها سابقا، لكن ما هي؟ عموم الأدلة، قلنا عموم الأدلة، لفظ المتقين، لفظ الصالحين، لفظ المؤمنين، إن للمتقين مفازا. الصالح من الجن قال له تقي أم لا؟ دخل. تقدم معنا العمومات، من آمن بالله دخل الجنة، هذا ما قال من آمن بالله من الإنس، واضح هذا؟ إذن كل مؤمن، النصوص التي تخبر عن أهل الجنة ليست خاصة بالإنس، هذه أنيط بها الحكم بالوصف، من حقق وصف التقوى، وصف الإيمان، وصف البر، وصف الإحسان، فهو في غرف الجنان، فإذا حققوا نالوا هذه الكرامة عند الرحمن. كما أنيط العذاب الأليم في النيران بالوصف، من كفر بالرحمن، من طغى، من عتى، من بغى، كما قلنا هناك يشمل الإنس والجن، فهنا يشمل الإنس والجن. قلت عمومات النصوص تدل على هذا، ومرارا قلت إخوتي الكرام، ترك عمومات النصوص وترك ظواهرها من غير مبرر لا يجوز. فالصالح يشمل الصالح من الصنفين، والكافر يشمل الكافر من الصنفين، فكما أننا أجمعنا على أن هذا سيعذب إن كفر، ينبغي أن يكون الأمر كذلك إن آمن بالله عز وجل. هذا الدليل الأول، عمومات، وقلت هذا أقوى الأدلة في ذلك. ثانيها كما تقدم معنا إخوتي الكرام، قلت آيات القرآن مع وجود العمومات صرحت بهذا الأمر، وهو دخول موحدي الجن الجنة، وأنهم يوفون أجورهم بالكرامة عند الله عز وجل. ذكرت أربع دلالات لعلكم تستحضرونها، أولها في عروس القرآن، في عروس القرآن، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب للإنس والجن، فكيف سيمتن الله عليهم بما لا يحصلونه، واضح هذا؟ فإذا هم من أهل الجنة، كما قال في سائر الآيات التي في سورة الرحمن من عذاب وإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن عات الجن سيصلى نار جهنم. تقي الجن سيدخل الجنة. عروس القرآن. والدلالة الثانية إخوتي الكرام، سورة الجن قلت تتحدث عن أخبارهم، قسمتهم إلى ثلاثة أقسام، أوليس كذلك؟ تقدم معنا صالحون وقاسطون، وكنا دون ذلك. فالصالح منهم إذن في الجنة كما ذكر الله، هذا في سورة الجن تقدمت معنا الدلالة. وهكذا في سورة الأنعام، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. انتبه، ولكل درجات مما عملوا من الإنس والجن الذين تقدم ذكرهم، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. لا إله إلا الله. الآية الرابعة، الدلالة الرابعة ذكرتها في سورة الأحقاف أيضا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، لما ذكر أيضا الجن في سورة الأحقاف عقب عليها بهذا، مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. بعد أن تقدم ذكر الصالحين من الإنس والجن، هذه أربع دلالات تقدمت معنا. إذن عمومات، وعندنا دلالات خاصة. ثالثها العقل يدل على هذا، فكما أن مسيئهم سيعاقب، العقل يقول ينبغي أن يثاب محسنهم، أوليس كذلك؟ كما هو الحال في الإنس تماما. وهذه الدلالة العقلية الصريحة وردت بها كما تقدم معنا النصوص الصحيحة. الأمر الرابع، الرابع يا عبد الله، عمومات ثم نصوص واضحة ثم بعد ذلك عقل، ثم الأمر الرابع آثار عن السلف نقلت عن عدد من الصحابة والتابعين، ارجعوا إليها. كما قلت لن أذكر شيئا إلا العيون. الخامس وهو آخر شيء، استقراء النصوص، استقراء النصوص التي تتحدث عما يكون يوم القيامة. فيوجد هناك داران، نار وجنة، والمكلفون سيؤولون إلى ربهم، سيدخلون هذه الدار وهذه الدار. فنحن قلنا الكفار سيدخلون النار من كفار الإنس وكفار الجن، طيب أولئك أين ستجعلهم؟ ما يوجد دار أخرى. قولك سيكونون تراب، هذا يحتاج إلى دليل، بهائم عندنا دليل. أما الجن ماذا ستفعل بهم؟ ستلقيهم في النار؟ لا يجوز، جعلتهم كالكفار، ولا يوجد في يوم القيامة إلا دارين، الجنة والنار. فإذا انتفى كونهم من أهل النار، ثبت أنهم من أهل الجنة. استقراء النصوص، ما يوجد مكان ثالث. نعم، في الجنة، الذي يظهر كذلك. وردت بعض الآثار، ناقشنا المسألة هناك، أننا نراهم في الجنة وهم لا يروننا، كما أنهم في هذه الحياة يروننا ولا نراهم. قلت ما يوجد دلالة واضحة على ذلك، والأصل يستوون معنا، والله جل وعلا ينشئهم خلقا نستأنس بهم ويستأنسون بنا، والله على كل شيء قدير. هذا القول المعتمد. هناك خمسة أقوال مردودة. أولها أنهم يكونون في الجنة لكن من غير ثواب، لا يتمتعون ولا يأكلون ولا يشربون، مجرد يعني وضعوا في الجنة لئلا يدخلوا النار، وأنه لا يوجد دار أخرى. هذا يحتاج إلى دليل. وتقدم معنا من قال بهذا من الأئمة، وبينت أنه لا يصلح أن يعول على هذا القول. ثانيها يجارون من العذاب، فما عندهم ما يدخلهم دار التباب، لكن يكونون بعد ذلك إلى تراب، وهذا يحتاج إلى دليل عن رسول الله الوهاب سبحانه وتعالى. ثالثها يكونون في ربض الجنة، في ساحاتها ومن أطرافها، ولا يكونون في الغرف والقصور. رابع يكونون على الأعراف. وقلت إخوتي الكرام، الأعراف هذه يعني مرحلة مؤقتة، وأهلها بعد ذلك سيصيرون إلى جنة أو إلى نار. أما أن يستقروا فلا، واختلف فيهم إلى 12 قولا أظهرها فيما يبدو العلم عند الله جل وعلا أنها من أن في من استوت حسناتهم وسيئاتهم، فما عندهم مرجح لدخول النار ولا لدخول الجنة، حبسوا فترة ليخافوا وليرجوا، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار تقطعت قلوبهم، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة فرحوا لم يدخلوها وهم، وما أطمعهم الله إلا ليحقق لهم طمعهم سبحانه وتعالى، فمآلهم إلى الجنة من هذه الدلالة وهم يطمعون. لا إله إلا الله. آخر الأقوال وهي الخامس، يصبح معنا السادس في المسألة، الوقف فيهم، فلا نقول إنهم في جنة ولا في نار. وإذا توقف من توقف لا يعني أنه لا يوجد دليل يدل على القول الحق في هذه المسألة، والقول الحق ما ذكرته وهو أنهم في الجنة كحال الإنس سواء بسواء، والعلم عند الله جل وعلا. هل لأحد سؤال إخوتي الكرام حول هذا الأمر؟ يعني كان في نيتي أن ننتهي في ساعة، وقدر الله أن يمتد إلى نفس الوقت المحدد، وهي آخر موعظة كما يقال إضافية، أن يخشى أن يحصل الملل أكثر من هذا. هل لأحد سؤال؟ الامتحانات دعونا منها، الامتحانات دعونا منها إخوتي الكرام. يعني نحن نتعلم لأمرين اثنين، أولا لننفع أنفسنا، ثم لنتناصح فيما بيننا. كما قلت في أول المحاضرة، أما موضوع امتحان، الامتحان حكمه حكم الحمام، فدعونا من ذكره، دعونا من ذكره. أختم هذه المسألة بما تيسر من دعاء لعل الله يختم لنا بالحسنى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا على طاعتك في هذه الحياة، اجمعنا في نعيم الجنات مع نبينا خير البريات، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ومع أصحابه، ومع أئمتنا، ومع والدينا، ومع أحبابنا، ومع شيوخنا، ومع المسلمين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أهلك أعداء أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،